عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا حداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. انتهت قصة يوسف عليه السلام، وهي من الغيب الذي أخبرنا الله به. فمن رحمة الله بالناس أنه يقص عليهم القصص الأولى ليعرفوا سنة الله عز وجل، يعرفوا الطريقة الربانية والسنن الإلهية مع الخلق، ليكون لهم فيها عبرة حتى لا يحتاج كل إنسان في كل موقف إلى تجارب، يبقى عنده تجارب سابقة يأخذ منها النتيجة، ولا يتذكر هذه التذكرة ولا ينتفع هذا النفع إلا أولو الألباب وأصحاب البصائر. قلوب الحية المؤمنة هي التي تنتفع، أما الظالمون والكافرون فلا يزيدهم ذلك إلا طغيانا وكفرا. فنسأل الله عز وجل أن يفتح بصائرنا لفهم كتابه. يوسف عليه السلام بعد هذه الرحلة الطويلة من الصبر والتقى، وبعد أن من الله سبحانه وتعالى عليه بذلك الملك العظيم وهذه المكانة العالية على خزائن الأرض، وبعد أن تحققت رؤياه في سجود الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا، دعا الله سبحانه وتعالى بالنعيم الأخروي، فقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك هذا الذي سمعته من أنباء الغيب، ذلك المروي أو المذكور أو المقصوص عليك من نبأ يوسف وأبيه وإخوته من أنباء الغيب، نوحيه إليك. الجملة ديت مين يعرف يعربها؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك ها؟ تعرف؟ تعرفش؟ تعرف؟ إزاي؟ مسألة سهلة. ذلك فضل، ذلك المبتدأ واسم الشرع مبتدأ، مش كده؟ من أنباء الغيب دي بيسموها شبه جملة، جار ومجرور، من حرف جار وأنباء، اسم مجرور مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، مش كده؟ وشبه الجملة دي هي الخبر، ذلك المروي من أنباء الغيب. هي صعبة دي ولا إيه؟ مبتدأ وخبر، مش كده؟ ما نوحيه إليك، قال لك خبر ثاني، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ما هي الجملة يا أخواني ما لهاش غير حاجة من اثنين، يا اسمية يا فعلية. في حاجة ثالثة؟ في جملة اسمها جملة حرفية مثلا، يا اسمية يا فعلية. الاسمية بتبدأ بيه والفعلية بتبدأ بيه، والجملة الاسمية بتكون مبتدأ وخبر. كلام ده صعب وبسيطة هيك؟ فدي جملة بدأت بذلك، اسم الإشارة، اسم إشارة نفسه، اسم إشارة اسمها اسمها إيه؟ فبدأت باسم، تبقى جملة إيه؟ اسمية. والاسم اللي بيجي في الأول بيسموه إيه؟ مبتدأ، والمبتدأ بيحتاج لخبر. فقلنا ذلك ماله؟ ماله؟ قال: من أنباء الغيب. سبحانه وتعالى أخبرك أن هذا المذكور من أنباء الغيب. ذلك ماله؟ نوحيه إليك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. خلاص مش هقول لكم الإعراب الثاني، خلينا الإعراب الأولاني السهل أنتم مش عارفين، خلونا في السهل. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني هذا الإخبار من الله تعالى لرسوله، لأن هذا الذي قصه عليه من أمر يوسف وإخوته من الأخبار التي كانت غائبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوحاه الله إليه وأعلمه به، ولم يكن عنده قبل الوحي شيء من ذلك. وهذا يا إخواني فيه تعريض بالمشركين بكفار قريش، لأنهم كانوا مكذبين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويعاندون حتى يعلموا حقيقة الحال. فمحمد صلى الله عليه وسلم يقص عليهم هذا الخبر، خبر يوسف، ولم يكن له سابق علم بذلك، فلا يكون ذلك إلا إيه؟ إلا وحيا. فهذا دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم. وما كنت لديهم، يعني لديهم عند مين؟ عند يوسف وأخواته. ما كنت لديهم، كنتش موجود انت هناك في, في, في, في العراق او في الشام آسف، لما حصل هذا الكلام. وما كنت لديهم، ما كنت عندهم، إخوة يوسف، عند إخوة يوسف، إذ أجمعوا أمرهم. إذ أجمعوا أمرهم، ما معنى فلان أجمع أمره؟ يعني عزم عليه. أنا أجمعت أمري على السفر، يعني عزمت على السفر. خلاص، إذ أجمعوا أمرهم، فأجمع أمره إلى شيء يعني عزم عليه. خلاص هو كل أمره كان جمع له في قلبه وخلاص نوى أن يعمل. إذ أجمعوا أمرهم، أي أمر هذا الذي أجمعوا عليه؟ إلقاء يوسف في الجبة أو قتله، مش كده؟ إذ أجمعوا أمرهم، أي عزموا، ما كنت عندهم، إذا عزموا جميعا على إلقائه في الجب، وهم في تلك الحالة وهم يعزمون هذا العزم يمكرون. يمكرون بمن؟ بيوسف. يمكرون بيوسف، وقيل يمكرون بيعقوب، إذ جاءوا على قميص يوسف بدم كذب، فبيدبروا حيلة ومكر عشان يمكروا بمن؟ بيعقوب عليه السلام. فيمكرون إنما كان المكر بيوسف بأن يلقوه في الجب، والمكر بيعقوب إذ يحتالون عليه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم وهم يمكرون، ده معناه أنه هو إيه؟ لم يشاهد بعينه هذا الأمر، فانتفى عنه علم المشاهدة، ما شافش الكلام ده، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في قوم لهم علم بأحوال الأمم السابقة، ما كان عندهم علم بأحوال الأمم السابقة لأنهم ليسوا بأهل كتاب. وهو الكلام ده بيجيش غير في الكتب المنزلة عندنا، يخبرك بالغيب، اللي ينبئك بالغيب والأمور السابقة في السنين والقرون السابقة هو الله. ولم يكن في قوم أهل كتاب ينبئونه بذلك، ده كان في وسط كفار قريش. إذن انتفى علمه عن طريق الرواية عن طريق الغير، فلم يبق إلا الوحي، الوحي. والإنسان بيتعلم، يشوفت الحاجة فبحكيها، يحكولي عنها. طب لو كنت شفت ولا كنت موجود ساعتها ولا حكولي عنها، يبقى لما يجي لي علم يبقى من أين أتى؟ إذن وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هذه الآية إنما هي رد على كفار من؟ على كفار قريش في ذلك الوقت الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يستلزم الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. محمد هذا نعرفه صلى الله عليه وسلم، نعرفه، هو ما خرج من بيننا، ومعروف يوم مولده، وما عنده علم بالأمم السابقة بتعليم أحد. إذا من أين له هذا إلا أن ينزل عليه خبر من السماء؟ فقول الله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، فعلم أن العلم كان عن طريق الوحي. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، فما بقي إلا الرسالة والوحي، فواجب على هؤلاء أن يؤمنوا. وخلي بالكم، عايزين بقى احنا دلوقتي اليوم هنختم الصورة، احنا في آخر الصورة دلوقتي، ده آخر يوم في سورة يوسف. افتكروا بقى أول يوم في سورة يوسف، تعالوا نقرأ أولها كده. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لهؤلاء العرب لعلهم يعقلون، عشان يبدأوا يفهموا إنك رسول وإن نبأك حق وإن خبرك صدق وإنك ما تأتي بكلام من عندك. الآية الثالثة نحن نقص عليك أحسن القصص وإن كنت، كلام لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، من قبله لمن الغافلين، ما كان عندك علم بهذا الشيء إطلاق. شوفوا بدأت ترتبط أول الصورة بإيه؟ بآخر الصورة. أمال ده قالوا منين؟ قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، فهو من قبل ما كان عنده علم بهذا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن جاءه من أنباء الغيب بوحي الله عز وجل إليه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أي ناس؟ اللي كان موجودين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حريص على هدايتهم، كان حريصا على هدايتهم وبالغ في ذلك صلى الله عليه وسلم. فيقول عز وجل وما أكثر هؤلاء كفار قريش ولو حرصت بمؤمنين. ولكن الآية ليست العبرة بخصوص سببها، إنما بعموم لفظها. فلفظ الناس، الناس يعم كل الناس. وما أكثر الناس في كل عصر ولو حرصت بمؤمنين. يبقى تعرف دائما أن الأكثرية غير مؤمنين، غير ملتزمين، مش كده؟ دائما يا أخواني نلاحظ أن الأكثرية هي الفاسدة. وهذه فيه عظة وعبرة، موعظة وعبرة مهمة جدا، أنك لا تغتر بالكثرة. فمن تلبيس إبليس أنك تشوف الدنيا كلها كده خلاص كل الناس كده، لا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ربنا يقول كده سورة الأنعام. وهنا في السورة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والحرص هو طلب الشيء باجتهاد، هو طلب الشيء بالاجتهاد. فلان حريص على هذا الشيء، يعني عمال يطلبه بيجتهد في طلبه فيظهر حرصه. وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت على أن تهديهم، لأنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قيل أن قريشا واليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف وإخوته، فشرحهما أو شرح هذه القصة لهم شرحا وافيا لما سمعتم في سورة يوسف، فكان منتظر أن يسلموا لما يجي أهل الكتاب. وطبعا أهل الكتاب كانوا بيتعاونوا مع قريش، وده ديدن الكافرين في كل زمان، حتى لو اختلفت مللهم يجتمعوا على الإسلام. فاليهود لا بيقبلوا قريش ولا قريش بتقبلهم أصلا، فكان يوز اليهود كفار قريش، فبيسألوه عن نبأ كذا، اسألوه عن رجل عمي لحزنه على ولده اللي هو يعقوب، يعني اسألوه عن فتية في القرون الأولى أو إلى كهف 300 عام، اسألوه عن مش عارف إيه، كان بما عندهم من خبر الكتاب يحبوا يجسوا نبأ أو يوقعوا وقيعة عشان يثبتوا أنه مش نبي أو ينفوا عنه هذا الأمر أنه هو نبي. فكأنهم قالوا هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت السورة فرح واجتهد في إخبارهم عشان يؤمنوا، فقال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فخالفوا ظنه صلى الله عليه وسلم، وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، فعزاه الله بقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر، أكثر الناس ولو حرصت لا يؤمنون لي، هو أنت طالب منهم فلوس؟ هو أنت لما بتدعوهم إلى الهدى كنت قلت لهم أنا عايز ثمن اللي أنا قصيته عليكم؟ أنت ما طلبت منهم أجرا ولا سألتهم مالا، ورغم ذلك لم يؤمن. قال: وما تسألهم عليه من أجر، عليه على إيه؟ على القرآن، على الإيمان، على القصص اللي قصيته عليهم، كما كان يفعل بعض أحبارهم. نخبركم بس مقابل، فيدخل الدين يدخل كذا ويدفع. قال: وما تسألهم عليه من أجر. فأخبرهم بالخبر وقص عليهم أحسن القصص بأعلى الأساليب بكلام الله عز وجل، وحرص بذلك على هدايتهم، وما آمنوا رغم أنهم لم رغم أنه لم يطلب منهم إيه مالا. قال: وما تسألهم عليه من أجر إن هو أي القرآن، أو إن هو أي الحديث الذي حدثتهم به، إلا ذكر للعالمين. ده مش خاص بهم هم، لا ده ذكر لهم ولغيرهم. احنا اليوم هو بناخد العبرة من سورة يوسف، ها؟ بغض النظر بقى دي نزلت عشان ترد على اليهود ولا ترد على كفار قريش ولا ينتفع وما ينتفعوش، ولكنها كانت ذكر لمن بعدهم، للعالمين. للعالمين، والعالمين جمع ايه؟ عالم، في عالم انس وعالم جن. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر. إن هو إلا ذكر للعالمين. كم مرة تكررت في مقرنا الآن وما؟ ثلاث. يلا سمحوا أستاذ محمود ما تنساش واحد. سمع تاني. فيش حد حفظ؟ قول يا عم، قول يا عم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ليست هذه أول مرة التي يرى فيها الكفار آيات الله عز وجل ولا يؤمنون. فالمؤمن لإيمانه بيظن أن كل اللي هيرى الآية هيؤمن. انشق لهم القمر ورآه كفار قريش بأعينه، شافوا القمر انشق نصين، آية من الله عز وجل عشان يؤمنوا، ولم يؤمنوا ولم يؤمنوا. رفع جبل الطور فوق اليهود ولم يؤمنوا ولم يستجيبوا لموسى عليه السلام وظلوا في عنادهم وعتوه. انشق البحر وصار طريقا يبسا أمام فرعون بعينه واستمر إنه يريد أن يقتل موسى. يفوت أول ما شاف آية إن موسى ينشق له البحر ليمر بعد طلب عدوه لا يؤمن أبدا ما أمن. وكأي من آية، كم من آية، كم من آية، الآيات كثيرة جدا. يبقى كأي بمعنى إيه؟ بمعنى كم، كم الخبرية ولا كم الاستفهامية؟ خبرية. استفهام يعني يقول لك، مش معنى يقول لك كم آية يعني بيسألك كم آية عشان تقول له 15 آية ولا 20 آية، لا، وكم من آية يعني عدد كبير من الآيات. كم مرة نصحتك، مش عشان تقول لي 3 مرات، لا، المقصود نصحتك مرات كثيرة. يبقى كعين وكم، قد تأتي خبرية وقد تأتي استفهامية، وهنا الخبرية تعبير عن الكثرة. كم من آية تدلهم على توحيد الله في السماوات برفعها بغير عمد، نجوم كواكب شمس قمر تقلب ليل ونهار، آيات في السماوات والأرض، جبال وسهول وقفار وزروع ونباتات وثمار وماء، آيات كثيرة جدا. وكأي من آية في السماوات والأرض، دي مش أول آية تمر بكفار قريش ولا بالكافرين، بل الآيات كثيرة في السماوات والأرض. وهذا فيه توبيخ لكل من يرى الآيات في السماوات والأرض ويمر عليها وكأن لم يرها. للأسف الشديد يا أخواني، لكثرة ما نرى الآيات لا نعتبر بالآيات، ودي مشكلة. لكثرة ما نرى من الآيات لا نعتبر بالآيات، ودي مشكلة. هذا دليل على ضعف الإيمان. المفروض كل آية بتمر عليك مع تكرارها يتكرر ويتجدد الإيمان في قلبك. وكأي من آية في السماوات والأرض، من إحياء وإماتة ورزق ومنع، كل هذه آيات موجودة. ولكن أكثر الناس يمرون على هذه الآيات غير متأملين لها ولا مفكرين فيها ولا ملتفتين إلى ما تدل عليه من وجود خالقها وأنه وحده المنفرد بالألوهية المستحق للعباد. وكأي من آية، يعني كم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وهم عنها معرضون لا يعتبرون ولا يستدلون بها على شيء. وما يؤمن أكثرهم بالله، واللي آمن منهم واللي نظر في السماوات والأرض وعرف أن لها خالق، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يشركون مع الله عز وجل غيره كما كانت تفعل الجاهلية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، تقول لهم من خلقهم لك الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز. طب انتم عارفين ان الله العزيز هو اللي خلقكم وخلق السماوات وخلق الارض، ورغم هذا يتخذون معه شركاء. وهذا قولهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. احنا عارفين ربنا هو الخالق، عشان كده واذا مسهم الضر في البحر ضل من تدعون الا، يسيبوا كل الآلهة ويعبدوا الله، يتوجهوا إلى الله بالدعاء. قال طب ولما الشرك؟ قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهل يصلح هذا الشرك مع الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، الله أغنى الشركاء عن الشرك، فما أشرك معه أحدا تركه وإيه؟ تركه وشركه. وهذا كثير، صور الشرك الآن في مجتمعاتنا كثيرة، تمسح بالقبور والاعتقاد في الأموات في نفع وضر، إنه ابنه منجحش ولا مراته ما بتخلفش يروح يذبح للشيخ فلان ولا عند مولد فلان، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فصلي لربك وانحر، فالنحر لا يكون إلا لله والذبح لا يكون إلا لله. لما يطلب المدد من غير الله عز وجل، يطلب المعونة من غير الله عز وجل، شرك. ما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وعشان كده لما بنشوف نسبة المسلمين في العالم الآن، الملايين دي كلها أو المليار وزيادة دلوقتي، ها مليار وزيادة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، أكثرهم مشركون بالله عز وجل، أكثر هؤلاء الذين يزعمون الإيمان مشركين بالله عز وجل، سواء شرك بالأموات والأضرحة أو شرك بشجر أو بحجر. لغاية دلوقتي الناس بتشرك بأشجار وبأحجار. أو الله العظيم في بلد قريب هنا جنبنا يقول لك في شجرة لو زوجتك ما تخليش تروح بس تحك ظهرها في الشجرة دي، يعتقد ان الشجرة ممكن هتلقح زوجته ولا حاجة عشان تنجب. لغاية دلوقتي في ناس كده، تخيل، لغاية دلوقتي الناس متعلقة بالتمائم، متعلقة ان فلان بيعلم الغيب ويرجعونه. تخيلوا مع التقدم العلمي اللي احنا فيه لسه فيه السذاجة دي والشرك ده. وما يؤمن أكثرهم، عشان يصدق قوله تعالى فيه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. دي صور الشرك الأكبر، الذبح لغير الله واعتقاد النفع والضر لغير الله. لكن لو دخلنا بقى في الشرك الأصغر لوجدناه كثير، وجدناه كثير في الأم، من أول الحلف بغير الله عز وجل، الإشراك في الحلف والقول وما شاء الله وشئت، وأنا محسوبك، ما حفين محسوبك ده يعني إيه؟ يعني هو حسيبك، أنا محسوبك يعني المكتفي بك، أنا مش إلا ربنا وإنت. فدي كلها ألفاظ شركية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. أفأمنوا هؤلاء الذين لم يؤمنوا أو أشركوا مع هذا الله، مع هذا الإله الذي آمنوا به، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ ده استفهام يسموه استفهام إنكاري، والغاشية هي ما يغشاهم ويغمرهم من العذاب، كقوله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هنا الحسن البصري له كلام في هذه الآية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال ذلك المنافق يعمل بالرياء وهو مشرك بعمله. صورة ثانية من صور الشرك بيضرب لها مثال الحسن البصري اللي هو الرياء، المرائي أشرك، أفضل أنه بيعمل العمل لله فصار يعمله لله وللناس، تفضل، فصار يعمله لله ويعمله لإيه؟ للناس. فهذا لون شرك. فالحسن بصير نص على الرياء. طبعا المشركين كان لهم في الجاهلية لما كانوا بيلبون فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا واحدا أو إلا شريكا لك تملكه وما ملك. يعني حتى في التلبية كانوا يشركون بالله عز وجل. فالشرك يا أخواني ينبغي أن نكون منه على حذر شديد، على حذر شديد. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. رب العزة يقول في الحديث القدسي، فشوف الحاجات اللي اسمها شرك فأكبر أو أصغر وتجنبها. الذنوب يغفرها الله سبحانه وتعالى، أما الشرك فلا يغفره الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. لكن تبلغ أي ذنوب أخرى ليست ذنوب شركية يغفرها الله عز وجل لو بلغت عنان السماء. أما الشرك فذنب لا يغفر، ذنب لا يغفر، وللأسف المرء منه لا يستغفر لأنه مش حاسس بيه، مش عايش معنى الشرك دوت ولا فاهم معنى الشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية، يعني ما يغشاهم من العذاب. والغاشية هنا قيل هي الساعة، هل أتاك حديث الغاشية يبقى يوم الإيه؟ قيام. وقيل الغاشية هي الصواعق والمصائب والزلازل والبراكين، والآية تحمل على عمومها. ولكن اسمع باقي الآية، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة. فعلم أن الغاشية المقصود به العذاب اللي في الإيه؟ اللي في الدنيا، إنه بيفحط عليه يزلزل بهم الأرض وينزل بهم صاعقة أو صيحة. غاشية عذاب يغشاهم ويحيط بهم ويهلكهم. أفأمنوا هذا؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة. ما معنى بغتة؟ فجأة، فجأة. أو تأتيهم الساعة بغتة، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. عايز أنبهكم عشان الحتة دي من المواضع المتشابهة اللي بيغلط فيها الحفاظ. احنا قلنا في الثلاث آيات اللي قلنا في ثلاثة وما. وما وما وما وما كنت وما أكثر الناس وما تسألهم عليه من أجر. عندنا هنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون دي الرابعة. لكن احفظ أن قبلها وكأي وبعدها أفأمنوا، تنسوهمش دول أبدا، دي موضع متشابهات وبيغلط فيها أكثر الحفاظ أو كثير من الحفاظ. وكأي من آية، أن ده مناسب، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر هو إلا ذكر العالمين. دي مش الآية الأولى، لا، ده وكأي من آية في السماوات والأرض، دي مش سورة يوسف أول آيات تنزل أو أول عبرة تنزل، لا، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم، زي وما أكثر الناس ولو حرصت، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. أفأمنوا مع ما هم فيه من الشرك أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. من يسمع وكأين ولا محمود؟ وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أحمد شرف وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله وهم أو تأتيهم الساعة وهم لا يشعرون. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأيهم في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية أحد ولو حرص على هداية الناس لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم هداية أحد. وده علمنا أمر مهم جدا يا أخوانا عشان الإنسان أحيانا يختنق ويضيق صدره لما يجد أن المدعوين لا يهتدون. لا يا أخي، اوعى تنقطع عن الدعوة أو يضعف وتضعف دعوتك بسبب عدم استجابتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع هداية أحد ولا عمه اللي كان حريص على هدايته لم يستطع أن يهديه. ولكن أمال إيه المطلوب مننا؟ قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي سبيل مذكر ولا مؤنث؟ هذه مش كده من حاجات احنا بنقول هذا سبيل ينفع تذكر ولا ما ينفعش؟ خدناها قبل كده. قل هذه سبيلي. طب الطريق مذكر مؤنث؟ لا مؤنث. هذه طريق واضحة. خدي بالكم دي من الأخطاء الشائعة عندنا في لغتنا. فالسبيل والطريق مؤنث، تمام. قل هذه سبيلي هي دي الطريقة اللي أنا بتبعها. يلا اللي عايزين تعرفوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي دي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة التي أنا عليها طريقتي وسنتي إيه هي؟ أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. اللي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة يا إخواني أمة دعوة. الأمة دي ربنا بعتهاش للأكل والشرب واللعب، ما بعتهاش لكده. ربنا سبحانه وتعالى ابتعثنا لهداية العباد. وخلي بالك أعظم منا وأعظم نعمة أنت فيها إيه هي؟ الإسلام. لو ما أديتش حق الإسلام ربنا هيسلبه منك. الإسلام عزيز ورب العزة غني عنك وغني عن الأمة كلها. إن تتولوا يستبدل قوما غيرك ثم لا يكونوا أمثالكم. تفضلوا على ما أنتم عليه في هذا التخاذل وعدم الدعوة واتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بناقص، لا ينقص هذا من ملك الله شيئا، هو خلاق يخلق غيركم. قل يا محمد للدنيا كلها المشركين وللمسلمين اللي آمنوا بك، هذه سبيلي، هي دي طريقتي، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لكن ترون المنكر ولا تغيرونه فيوشك الله عز وجل أن يعمكم بعذاب. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة دي يا أخواني بيسموها أمة الدعوة، فيش حاجة اسمها مسلم خامل، مفيش حاجة اسمها مسلم خامل. دعوته في بيته زوج وولد، دعوته في جيران، دعوته في محل عمله. أصل حد يظن أن الدعوة أنه بيقف على منبر ويخطب، ده لون من ألوان الدعوة. لكن الدعوة هي ألا نرى منكرا ونسكت، ألا نرى معروفا معطلا ونسكت. فهذه الآثام والذنوب اللي بنراها في مجتمعاتنا مسؤولية كل واحد منا. فالمذنب مذنب، ولكن الطائع مذنب ذنب آخر إذ أنه رأى المنكر ولم يغير. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، ربنا لعن اليهود عشان إيه؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بيعتدوا إزاي؟ قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. يشوف واحد منهم أخوه على المنكر ومنهاهوش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم يمر على أخيه، بيكلم على بني إسرائيل ربنا عنه، يمر على أخيه فيجدوه على معصية على منكر فقل له اتق الله، يبنها ولا منهاش؟ قال فلا يمنعه ذلك أن يكون من الغد جليسه وأكيله وشريبه، خلاص ولا كأنه حصل حاجة. لا، المفروض تستمر في هذه الدعوة، مش مرة وانتهت وانقطعت، استمرارية في هذه الدعوة. يبقى بالبنو إسرائيل كان أحدهم يمر على الرجل يعصى الله فقل له اتق الله، لكن تاني يوم ولا كأني في حاجة، خلاص بقى شفع المعصية واعتادوا المعصية. هو ده اللي بيحصل يا إخوان معنا للأسف الشديد. وعشان كده نرى هذه اللعنات تتلاحق بهذه الأمة. ليه؟ لأنه حصل منهم ما حصل من الملعونين قبلهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فينفعش يا إخوان نشوف المنكر في أبنائنا، ونشوف المنكر في جيراننا، ونشوف المنكر في زملائنا في العمل وفي غيره أو في الدراسة ونقعد ساكتين؟ ما ينفعش. المؤمن أبدا غيور على دين، يرضي ربه سبحانه وتعالى، ما يرى المنكر ويسكت، دي معصية، هو عاصي بيعمل معصية وانت عاصي إذا أنك لم تنهاه عنه. انتبه لهذا المعنى يا إخوان. فينبغي دائما أن نذكر أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. بتدعو إلى شيء تكون عندك بصيرة ويقين أنك بتدعو إلى الصواب، مش بتدعو إلى شيء محتمل، ولا بتدعو إلى شيء لعله يكون هو الصواب اللي في رأيك. أبدا، لابد أن يكون الأمر القطعي الذي تعلمه واضح. أدعو إلى الله على بصيرة، على حجة واضحة. والبصيرة هي المعرفة التي يتميز بها الحق من الباطل. أنا ومن اتبعني، وتكرار لفظ أنا هنا لي قيمة عند من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل دي طريقتي أنا واللي بيتبعوني. شوف بقى أنت نفسك متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ومتبع لغيره، معناها كده شوف نفسك تبع النبي ولا تبع غير النبي صلى الله عليه وسلم. اللي تبع النبي صلى الله عليه وسلم طريقته أنه يدعو إلى الله على بصيرة. فالآية في الحقيقة فيها ترغيب وترهيب. كلمة أنا ومن اتبعني فيها ترغيب، أنا عايز أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هعمل بطريق النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها ترهيب من المتخاذل عن الدعوة إلى الله على بصيرة أنه ليس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده يا أخواني كان الرجل لما يجي يدخل في الإسلام كان النبي بيعهده وبيعه، البيع على الإسلام، عارفين كان بيبيعه على إيه؟ على النصح لكل مسلم. هو جاي يسلم يقول رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، يقول له لا تعالى بايعني، يمد يده ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على النصح لكل مسلم. انت عايز تبقى مسلم؟ قال له اه. قال له خلاص شرط اسلامك انك تنصح لاي مسلم، كل ما تشوف مسلم على ضلاله تنصح، تشوفه معطل طاعه تنصح. يبايعوه على كده، البيع على الإسلام مش بيع على مستقلة, ده البيع على الإسلام كان يشترط عليهم هذا الشرط والنصح لكل إيه؟ لكل مسلم. شايف أخوك هينخدع في تجارة أو في غير لازم تنصح, فالنصح في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة. سحد يبتكر النصح للآخرة فقط, في أمر الدنيا وأمر الآخرة. شايفه بيشتري بضاعة كاسدة تقول له لا يا أخي البضاعة دي فاسدة وفيها كذا وكذا وكذا, لكن أنت غش يبقى خنت أصل العقد اللي بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. النصح لكل مسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. براءة من الشرك وأهل الشرك, براءة من الشرك وأهل الشرك. طول ما فيه ولاء بينك وبين المشركين يبقى أنت مش من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فنزه الله عز وجل سبحان الله من كل ما يقول هؤلاء المشركون سبحان الله وما أنا من المشركين. بالضبط زي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. سمع يا أحمد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين. وسبحان الله وما أنا من المشركين. نقول ما خدنا بقى ذلك من أنباء الغيب. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها هم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ولدار الآخرة خير. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وما أرسلنا من أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون هذا رد على المشركين أيضا هم طعنوا في الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما لوش في فايدة الحجة قائمة عليهم قال لك خلاص نشكك في الرسالة لولا أنزل عليه ملك ده اللي ها لولا أنزل إلينا ملك يعني جاي لنا رسول من بشر كان يجي لنا ملك من ملائكة بدأ يشككوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه رجال من البشر والله يوحي إليه ما نزل ملائكة لو كان في الأرض ملائكة لأنزل عليهم ملائكة واضح لكن حتى لو أراد أن ينزل عليهم ملكا لازم يجعل الملك إيه بشر ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه يا عم نصبر يا عم خلص شرح وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ردا عليهم لولا أنزل عليه ملك يعني لم نبعث من الأنبياء إلى من قبلهم إلا رجالا لا ملائكة فكيف ينكرون إرسالك أو إرسالنا إياك هذه سنة الله في كل الأنبياء السابقين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه عشان ما تنسوش الآية دي بينسوها برضك الحفاظ وما بيسموها سجوس دي وما برضك يبقى دي وما رقم كام رقم 5 ثاني وما كنت لديه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل وما يؤمن وأكثرهم بالله هم مشركون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال عشان ما تنسوهاش وما برضه تمام أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم المشركين اللي أنكروا نبوة من كان قبلهم كيف كانت عاقبتهم كيف كانت عاقبتهم ما احنا ده اللي بنقوله يا اخواني ان اللبيب بينظر الى السابق الفلاح لما بيجي يزرع يا اخواني ما بيبقاش مجرد كده الزرعة دي في الصيف مرة وجربها مرة في الشتاء وجربها مرة في الربيع وجربها مرة في الخريف ليه ما بيعملش كده لانه هيضيع عمره خلي بالك وهيخسر كتير لكن بيشوف الخبرات السابقة الناس زرعت الموضوع ده في الصيف قبل كده والزرعة دي ما بتنبتش في الصيف يبقى ده زرع شتوي خلاص بعد كده بيقعدش يحاول انه يجرب يزرعه في الصيف هو بيزرعه في الشتاء بيستفيد من قبل انه عاقل لكن المجنون يقول لك لما جرب ازرعه في الصيف خلاص الموسم ضاع عليه والزرع فسد لما جرب دي بقى في الشتاء والموسم ضاع عليه لانه بيجرب لا المؤمن بياخد خبرات السابقين العاقل بياخد خبرات السابقين افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وده دي دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم دايما للبشريه سيروا في الأرض وعقلوا وفكروا وتدبروا عشان تعمرك قصير عشان تقعد تجرب فيه وفي النهاية تنزل عليك العقوبة كما نزلت على من كان قبلك قال فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة اللي هي إيه يوم القيامة الساعة ولدار الآخرة خير للذين اتقوا طيب ولا دار الآخرة هي دار الآخرة ولا دار الساعة الآخرة هي دار الساعة الآخرة لكن مش دار الآخرة لكن حدث هنا الساعة أو دار الحالة الآخرة الأمر الأخير خالص دار اللي هتكون في اليوم الآخر مش كده؟ ولكن أضافها إلى الآخرة مباشرة. وإحنا دائما نقول لكم لازم تستشعروا المعنى ده. كل يوم بيطلع عليك النهاردة طلع يوم لسه في بكرة، وميجي بكرة بيجي بعده تاني بكرة، مش كده؟ هيجي يوم يا أخوانا هيبقى آخر يوم، هو ده اليوم الآخر، هو ده اليوم الآخر. فاليوم الآخر معناه اليوم الأخير اللي مفيش بعده يوم، مفيش بعده يوم تاني، هو يوم مستمر. فسمي اليوم الآخر. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، للذين اتقوا، اتقوا ربهم واتقوا الأعمال التي توجب دخولهم النار. أفلا تعقلون؟ أنتم ما عندكوش عقل عشان تفكروا وتعرفوا أن الآخرة خير من الأولى، وأن الجنة لا يعدل بها شيء، وأن الدنيا زائلة. ألم تتفكروا في هذه الآيات لتكون سبب لهدايتكم ودخول هذه الجنة؟ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. تفضل يا أخي. ممكن نقول على الآية اللي هي الأضرب على الجيش خدش ملك السماء برسول، اللي هي سورة الإسراء، كله كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، نزل عليهم من السماء ملك رسول، بشر رسول، ملك رسول، ملك رسول ملا، يعني السبب ممكن يبقى ده سبب برضه من الأسباب إن ربنا ما نزلش ملك. ما احنا بنقول أهو، ما احنا بنقول أهو لو كان في الأرض ملائكة كان أرسل ملائكة، لكن حيث أنهم بشر فأرسل بشرا صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. الجزء ده من الآية فيه بيان إن النبي لازم يكون فيه ثلاث صفات، إيه هما؟ واحد، إذا لا تكون النبوة في النساء، صح؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجال، فقالوا فلا نبوة في النساء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال، لا تكون نبوة في الجن، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الرسل يكون إيه؟ رجال. فكلمة رجالا أفادت أن الله لم يبعث نبيا من النساء ولا من الجن، فهذا فيه رد على من قالوا إن في أربع نبيات، يقول لك حواء وآسية وأم موسى ومريم. لا لا، النبوة لا تكون إلا في الرجال، النبوة لا تكون إلا في الرجال. وما أرسلنا من قبلك إلا، وما وإلا الاثنين مع بعض يسموه أسلوب حصر وقصر، يعني محصور الأمر مقصر على هؤلاء، النبوة في الرجال. طيب اللي يبقى دول حاجتين، ما ينفعش يكونوا جن وما ينفعش يكونوا إيه؟ نساء. من أهل القرى، لا لا، القرى جمع والقرية يعني عكس البادية، يبقى فيه قرية وفيه بادية، وضحت؟ لكن القرية عندنا تعني الريف، وده غلط، ده غلط في اللغة العامية بتاعتنا، غلط، نقول دي قرية ودي مدينة. طب مكة رب العزة سماها أم القرى، مش كده؟ فمكة قرية وما فيهاش لا زراعة ولا ريف ولا الكلام ده، مش كده؟ أمرار. فالقرية اللي هي إحنا بنقول عليها دلوقتي الإيه؟ المدينة أو المركز، ها؟ لكن البادية هي الإيه؟ هي الصحراء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى. فيا ترى من أهل القرى دي بالضبط زي كلمة رجال، يعني لا يكون الأنبياء والمرسلون إلا من أهل القرى ولا يكونون من البادية؟ فهم هذا عدد كبير من العلماء، وفهم آخرون من أهل القرى يعني من القرى الكثيرة التي أرسل فيها الأنبياء، واضح؟ فهل هذا أيضا على سبيل القصر فلا يكون نبي في بادية؟ وبناء عليه نقدر يقول ان يعقوب ما كانش في البادية؟ كيف وقد قال يوسف وقد جاء بكم من البدو؟ بدأ أولوها باللي احنا قلناه قبل كده ان البدو ده اسم مدينة اسمها بدو، لكن هذا تأويل بعيد يا اخوان، هذا تأويل بعيد. فهنا ليس المقصود حصر النبوة والرسالة في من يكون من الأنبياء والمرسلين أو لا يكون النبي والمرسل إلا في قرية إلا في مدينة يعني، ولا يكون أبدا في بادية، هذا كلام الله أعلم مردود عليه بنص أو بنفس السورة، سورة يوسف: وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. والله أعلم. تفضل. كلمة الرجال لا تحتمل الجن؟ لا لا، تقصد رجالا من الإنس. يعودون برجال من الجن، جزاك الله خير، فتح الله عليك. كلمة مهمة فعلا، إن الآية ممكن ما تستثنيش الجن طبعا، وليس لا نبوة في الجن، لكن احنا بنقول دلوقتي إن الآية دي دليل على كذا، وصح ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون بالله. يفتح عليك شيخ محمد، صح. يبقى هنا لنا تعقيب أو تعليق، نحط كده أقول: وفيه نظر لقوله تعالى، ضفوه معهم الكتاب، لقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جزاكم الله خير. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. تفضل. سمع لو ها. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. تفضل. اللي هم إيه؟ ما خلاص، ما محمد لغنى التانية بتاعت الجن يا عم. الوحي. طيب ما هذا؟ طيب نعم. من يسمع هنا؟ قول يا استاذ عصام. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أفلم يسيروا من أهل القرى فأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل حتى يعني الغاية لما استيأس الرسل مش كده. طيب هذه الغاية الايه؟ انا اقول حصل كذا كذا كذا حتى اذا استيأس الرسل ففي كلام هنا ايه محذوف. ايه هو الكلام دوت؟ يعني وما ارسلنا من قبلك يا محمد الا رجالا ولم نعاجل اممهم الذين لم يؤمنوا بهم لم نعاجلهم بالعقوبة حتى اذا استيأس الرسل. اذا تعلموا بقى دي السنة من سنة الله عز وجل. الواحد فينا بيشوف يقول ايه ده، اذا ربنا ليه ما بيدمرش اليهود دولة ما بيخدش ليه الامريكان دول ما بينزلش عليهم عقوبة ليه؟ اليسوا على ضلالة؟ اليسوا معتدين على الخلق بغير وجه حق؟ ده امر واضح بين للمؤمن والغير المؤمن يعني ساعات يتضامن حتى غير المؤمنين مع مع مع الدول المسلمة والمؤمنة لان ده اعتداء مش لا حق لهم فيه. فهذه مسألة بينة واضحة، فلماذا لا يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر؟ فتعلم بقى السنة الله عز وجل يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجال ولكننا لا نعاجل قومهم بالعقوبة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا حتى إذا استيأس الرسل من النصر بعقوبة قومهم ظنوا أنه خلاص مش هتنزل عقوبة بهؤلاء الكافرين حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم خلاص ما فيش أمل إن هم يؤمنوا ما فيش أمل إن هم يدخلوا في الإسلام حتى إذا استيأس الرسل من ذلك استيأسوا من هلاكهم استيأسوا من إيمانهم خلاص ما فيش أي احتمال كل السبل سدت حتى إذا استيأس الرسل وظنوا اللي هم مين ممكن الرسل طب قولوا لي المعنى بقى اللي قالوا الرسل قالوا وظنوا أنهم قد كذبوا يعني كذبوا يعني فلان كذب يعني انكذب عليه طب الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا كذبوا من قومه بس دول ظنوا لأن ظنوا تأتي بمعنى تيقنوا يبقى الظن في لغة العرب يا أخواني احنا فاهمينها انها بمعنى الشك مرادف عندنا للشك مع الترجيح مش كده لا ده ممكن الظن يظنون انهم ملاقوا ربهم يعني ايه يعني يوقنون ودي بيسموها الاضداد الاضداد دي كلمات في لغة العرب تأتي بالمعنى وضده يبقى ظن هنا قد تأتي ده تفسير بمعنى تيقن حتى اذا استيأس الرسل من ايمان قومهم وهداية قومهم او من نزول العقوبة بقومهم وتيقنوا أنهم قد كذبوا خلاص قومهم كذبوهم ما فيهاش شك بالنسبة لهم تيقنوا من ذلك جاءهم نصر يبقى كأني يا أخواني رب العزة سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين بأمثال هؤلاء الكفرة أولا عقوبة لذنوبهم يبقى كفارة لذنب المؤمن ثانيا اختبارا لإيمانه يا ترى نشوف الدنيا ماشية كده يوالي الكافرين ويسيبهم المؤمنين كثير يفعل هذا خلاص يوالي الكافرين يبقى مع الكافرين والكافرين هم القوة كالتي نقضت غزاها من بعد قوة أنكاشا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة لو الأمة دي أكثر وأقوى وبتغلب خلاص احنا معاهم كفار لمن ده بالنسبة لهم مش فارق يبقى صارت كفارة للذنوب وما أصابكم مصيبة فما كسبت أيديكم صارت اختبار للإيمان هل هيثبت على الإيمان ولا لا يثبت على الإيمان ثالثا تطبيق لهذه السنة الربانية إن العبد يزداد تعلقه بربه ولهذا يا إخواني لما بتزلزل الأرض من تحت أقدام المؤمنين بيزدادوا إيمانا بالله عز وجل مش العكس لما تشتد الشدائد على أهل الإيمان المؤمنين الحق بيزدادوا إيمانا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما شافوا المد بعنيهم الأحزاب اتجمعوا أحاطوا بالمدينة وجوه يهود وجوه منافقين والدنيا يعني أسوأ ما يكون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده الإيمان لكن إذا كنت فاكر الإيمان إنه في الرخاء وجزاك الله خيرا والحمد لله وتمشي وتروح وتيجي بدون ابتلاء يبقى أنت لسه ما فهمتش عن الإيمان والالتزام فإذا كنت دخلت في الالتزام بهذا الدين والاستمساك به وتظن أنه ستفرش لك الأرض حرير أو تحسب ذلك لا الجنة حفت بالمكاره وطريق الجنة هيحتاج إلى صبر فإذا كنت وطنت نفسك على الصبر تعالى ما وطنتش نفسك على الصبر خليك في طريق جهنم طريق جهنم مفروش وحاجة يعني زي ما أنت عايز شهوات والرغبات واللي أنت عايز كل اللي أنت عايز هتلاقيه في طريق جهنم بس في النهاية جهنم عايز الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره في حاجات هتكرهها حاجات صعبة في شدائد هتمر في عقبات لازم تعديها صبرت على هذه العقبات وعلى هذه المكاره النهاية جنة. ما صبرتش خلاص ده يبقى انت ماشي في طريق غير طريق الجنة. ولهذا كانوا يفرحون بالايه؟ بالبلاء. الصحابة كانوا بينزل البلاء كانوا بيفرحوا. ليه؟ عارفين دي ممحصات. ما بيتمنوش البلاء لكن لما ينزل يفرح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن تمني البلاء. لكن إذا نزل البلاء فرحوا به كما يفرحون بالرخاء ورضوا بالله ربا في البلاء وفي الرخاء. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا يعني وتيقنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ده المعنى الأولاني ومنه خدنا الفائدة دي أن المؤمن بيزداد ثباتا وأن مع العسر يسرا. لما هتشتد خالص ونظن أننا قد كذبنا ونتيقن من ذلك جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. يأتي البأس تأتي المصيبة والله عز وجل ينجي المؤمنين ويهلك الكافرين. المعنى الثاني وظنوا أنهم قد كذبوا. أولا عايز أقول أن كذبوا ديت لها قراءات في كذبوا وفي كذبوا كذبوا وفي كذبوا قد كذبوا واضح؟ فهي في قراءات في الآية. احنا عايزين قراءة كذبوا أو كذبوا بالتخفيف أي ظن القوم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروا به من العذاب ولم يصدقوا. الخطباء على المنابر والدعاء يا إخواني يا أهل الإسلام ما تعجلوش ما تغتروش بالكفر وغفلة الكفر وعلو الباط ربنا هيهلك الظالمين. من يوم وأنا أدي الشيخ محمد الشيخ نبيل ده وأنا نسمع الكلام ده من الخطباء بين عندنا 40 سنة وعمين نسمع ربنا هيهلك الظالمين وما أهلكش الظالمين. ظنوا أنهم قد كذبوا هيوصل بالعبد أنه يظن أن موضوع نصرهم دوت مش هيحصل وأن موضوع هلكهم مش هيحصل لطول الإيه؟ لطول الأمد. يبقى ظنوا مش الرسل أما ظنوا مين؟ المرسل إليهم المرسل إليه. قال وظنوا أنهم قد كذبوا بالتخفيف يعني ظن القوم أن الرسل قد كذبوا فيما ادعوا من نصرهم أو قد كذبوا فيما ادعوا من نصرهم. وقيل المعنى ظن القوم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروا به من العذاب دي واحدة أو فيما ادعوا من نصرهم دي اثنين بمعنى واحد يعني فيما يقع بالكثير من العذاب أو فيما يحصل للمسلمين من النصر. وظن الرسل أنهم قد كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون عليهم أو كذبهم رجاؤهم للنص وهذا المعنى بعيد طبعا. وقرأ الباقون كذبوا بالتشديد قراءة حط عندنا كذبوا في قراءة ثانية كذبوا وطبعا بالتشديد المعنى عليها واضح أي ظن الرسل بأن قومهم قد كذبوهم مش كذبوا بقى ده قد كذبوا يعني كذبهم قومهم مش كده دي واضحة في المعنى. وقد يأتي الظن هنا بمعنى اليقين نحن قلناه. حتى إذا استيأس الرسل خلاص وصلوا النهاية وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا. عشان كده كان السلف يقول يا كربة اشتدي تنفرجي كان ده قلناه قبل كده. فجاء الرسل نصر جاء الرسل نصر الله فجأة أو جاء قوم الرسل الذين كذبوهم جاء قوم الرسل الذين كذبوهم نصر الله لرسل بإيقاع العذاب على المكذبين. جاءهم نصرنا جاء مين؟ جاء الرسل ولا جاء القوم اللي أرسل من الرسل؟ ممكن كده ممكن كده ممكن الله عز وجل يقر عين الرسول بالنصر وممكن الرسول ما يشوفش النصر والقوم بعده اللي أسلموا بهم اللي يشوفوا النصر. معايا أخواني؟ ما رأوا النصر في حياته ودولة رسل ودي تسلية لقلب كل داعي لله عز وجل. مش لازم تشوف النصر في حياتك إما نذهبن بك مش لازم كده يعني نذهبن بك يعني أنت تروح تموت خلاص النصر يأتي من بعدك. واضح إخواني؟ نفس الكلام هنا جاءهم ممكن جاء الرسل أو جاء من بعدهم ممن أسلم لهم وبهم فنجي من نشاء نجي بنون واحدة وفي قراءة فننجي من نشاء. والذين نجاهم الله هم الرسل ومن آمن معهم وهلك المكذبون. شفت سيدنا لوط عليه السلام خرج نزل الصاعقة نجا لوط وهلك الآخرون. نوح هلك الجميع بالغرق ونجى نوح ومن آمن معه. صالح أهلك الله ثمود ونجى صالح ومن آمن معه برحمته سبحانه وتعالى. وهكذا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لما ينزل العذاب وأمر عز وجل بعذاب الكافرين لا ينجو منه مجرم أبدا ولا يرد بأسنا، مش هيرجع في العذاب خلاص. إذا قضى أمر سبحانه وتعالى فيكون، فلا رجع فيه. هو حليم حليم حليم سبحانه وتعالى، صبور سبحانه وتعالى. لكن لما يقع الغضب والأمر بوقوع العذاب لا يرد بأسه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. آخر السورة بقى ربط بأولها، نحن نقص عليك أحسن القصص وإن كنت من قبل من الغافرين. ولقد كان في قصصهم عبرة. القصص يا أخواني جند من جنود الله يفتح به القلوب ويشرح به الصدور. القصص الحق، القصص الواقعي اللي بتظهر فيه سنة الله عز وجل، السنة الإلهية، السنة الربانية. أعداء الإسلام بيستغلوا الأمر دوت ويقص علينا قصص، قصص باطلة هابطة. تجد ارتباط الناس بالأفلام والمسلسلات ارتباط شديد، لأن القصص يؤثر في النفوس، يؤثر في النفس البشرية. فينبغي أن نلتفت إلى القصص الرباني، قصص الحق اللي فيه العبرة. وليس المقصود من القصص التسلية، يعني مش قاعد يشرب شاي وقهوة ويسمع حدود أبدا، ده قصة للعبرة عشان بناء عليها هيمشي في حياته. وعشان كده عايزين إن شاء الله تعالى، إحنا قلنا حوالي 300 فايدة، 320 أنا عددهم في الدروس اللي حضرناها دي سورة يوسف. عايزينكم بس تقولوا لنا 100 فايدة من سورة يوسف، خد كده من كل آية فايدة ولا فايدتين واكتبها. 100 فايدة في 100 سطر، الصفحة فيها 20-25 سطر، يعني أربع ورقات، أربع صفحات يعني ورقتين. مطلوب من كل واحد إن يكتب لنا 100 فايدة من قصة يوسف، 100 عبرة من العبر المذكورة في سورة يوسف. دي مش هتخليك شيء، وانت بتسمع كل آية تذكر الشرح اللي قلناه وهات عبرة منها أو عبرتين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هيبان بقى أولي الألباب وأصحاب العقول اللي بيعتبروا فعلا بالآيات وبيتعظوا بهذه الآية. الألباب جمع إيه؟ لب، واللب هو العقل، خالص العقل. والعبرة هي الفكرة والبصيرة المخلصة من الجهل والحيرة، وهي نوع من الاعتبار، وهي العبور من الطرف المعلوم إلى الطرف المجهول. عبرة لأنه عبر من المجهول إلى الإيه؟ إلى المعلوم، فسميت عبرة. أولو الألباب ذو العقول السليمة. ما كان حديثا يفترى. أيوة، قصة اللي سمعتوها من سورة يوسف وقصص المذكورة في القرآن دي مش حديث مفترى، دي مش حاجات مختلقة، إنما هي قصص واقعية. ولكن تصديق الذي بين يديه، ولكن تصديق، مكتوب عندك في المصحف بالفتحة ولا بالضمة؟ من يعربها؟ ايه؟ ولكن ايه تحط الجملة ايه؟ طيب خبر ولكن، لكن خبرها بيكون ماله؟ منصوب ولا مرفوع؟ هي لكن من أخوات إن، خبر يكون مرفوع. ولكن تصديق على ما كان حديثا، ولكن تصديق الذي بين يديه. بكرة جبوها لنا، فكروا فيها وابحثوا قولوها لنا. ثلاث حال فهمت قصدي، فتح الله عليك. طيب شوفوا لنا بقى تصديق دي منصوبه وفي قراءه مرفوعه على فكره، في قراءه بالنصب وقراءه بالرفع. عايزين شوفوا اعرابها بالنصب، لا فكروا فيه، فكروا فيه. بقول بيه الايه؟ طب براجعوها عشان ما نقولش كل المنصوبات، يبقى احنا كده هتطلع واحده من اللي قلتوها. كان مفيش كان اصلا، ما كان كان اللي في الأول ما كان حديثا، ولكن كان تصديق الذي بين يديه. ماشي كلامك جميل، برضك سيبكم تفكروا، سيبكم تفكروا. تأتي منصوبة بأي وجه وتأتي مرفوعة بأي وجه، يعني منصوبة ليه ومرفوعة ليه. ولكن تصديق الذي بين يديه. إيه الذي بين يديه؟ الكتب الأولى، تصديق للتوراة وتصديق للإنجيل وتصديق للكتب الأولى اللي هتجد فيها قصة يوسف، ها هتجد ده تصديق لها، اللي تجد فيها الأحكام وآيات القرآن يصدقها. واضح ولي اللي يصدق الرسالة أصلا، ما في القرآن ذكرت التوراة وذكر الإنجيل، معناه أن في كتاب اسمه توراة وفي كتاب اسمه إنجيل، والقرآن صدقه يعني ذكره، فذكره له تصديق، مش كده؟ طيب، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. يريد بقى تفهموا الكلمة دي، القرآن يا أخواني فيه تفصيل كل شيء. شضعفت دي فاتك لما ما حفظتش القرآن وما فهمتش القرآن، على قد ما بتتعلم هذا الكتاب وتفقه فيه يبقى انت حصلت أشياء كثيرة، وعلى قد ما بتجهل يبقى انت جهلت. وتفصيل كل شيء، ايه كل شيء؟ قالوا كل شيء من الشرائع المجملة المحتاجة الى تفصيلها، لان الله سبحانه وتعالى لم يفرد في الكتاب من شيء. وقيل تفصيل كل شيء من قصة يوسف، وقيل تفصيل كل شيء ما يقتضيه العموم، ايوه طبعا العموم، كل شيء يبقى كل شيء، كل شيء، بلاغة ولغة تلاقي، طب تلاقي، هندسة تلاقي، علوم تلاقي، جيولوجيا وجبال ومش عارف ايه تلاقي، كل تلاقي، احوال اجتماعية تلاقي، احوال سياسية تلاقي، بدو تلاقي، حضر تلاقي، نباتات تلاقي، مياه تلاقي، سماوات العلا والملكوت والكون تلاقي، كل شيء، تفصيل كل شيء. وهدى ورحمة، هدى في الدنيا ورحمة في الآخرة، يرحم الله به عباده. فمنهم من يقوده القرآن إلى الجنة، ومنهم من يزجه في خطاه إلى النار. فمن اقتفاه واعتبر بما فيه من العبر، وكان من أولي الألباب المتعظين به الذين بحثوا عما فيه من تفاصيل لما هم فيه في حياتهم وأحوالهم بشتى صورها، أولئك هم الذين يهتدون به، وأولئك هم الذين يرحمون به يوم القيامة. نسأل الله أن يرحمنا بالقرآن. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا أخوان إن شاء الله غدا، غدا إن شاء الله سنقرأ في الفجر بسورة يوسف كاملة، فكل واحد يراجع السورة كويس عشان لو غلطت ومحدش ردني ما عنديش مصلي معاكم. أنا بقول لكم كل واحد يراجع السورة كويس علشان هنسمعها بكرة في صلاة الفجر، أنا هسمعها وانتوا هتصححها. سورة يوسف كامل دي رقم واحد. رقم اثنين، الفجر وقت جدا كام؟ احنا يعني مفروض اخرنا نص ساعة، يعني مفروض الا ربع الا تلت نكون اقم، فعدنا بنتأخر وبنقعد لغاية الساعة 6. الامام اتأخر، ما اتأخرش 6 الا ربع نقيم الصلاة بزيادة، ان نص ساعة وثلاث اربع دقايق وقت بزيادة. خلاص اخواني، فان شاء الله تعالى غدا الساعة 6 الا ربع هنبدأ الصلاة، عشان محدش يجي 6 ويلاقينا خلاص. خلاص 6 الا ربع 6 تلت هنبدأ ان شاء الله تعالى الصلاة، وكل كتب حافظينها. الامر الثاني، بكرة ان شاء الله تعالى مش هناخد جديد، او اقول لكم مش هناخد جديد، اصبنا اقتراحين، يا ما ناخدش جديد ونراجع يوسف مع بعض، ولا نبدأ سورة هود. اللي عايز نراجعها بكرة يرفع يده. نراجع. اللي عايز نبدأ هود يرفع ايده. خلاص يبقى هنراجع لان كده الغالبية عايزين يراجع. يبقى غدا مراجعة سورة يوسف. مطلوب ان شاء الله تعالى في المراجعة مكلف احمد السيد عبد العظيم واحمد عطية ومحمد عبد الحافظ ومحمود خليل مراد وعصام استاذ عصام ومحمود، المجموعة دي مكلفة ان شاء الله تعالى انها تطلع لنا المتشابهات اللي في سورة يوسف مع غيره، سواء يطلعوها بنفسهم او يطلعوها من كتب. حيث بكرة المراجعة هنطلع من سورة يوسف التشابه في ايات متشابهة في سورة يوسف مع صور اخرى مش كتير، من اقل الصور اللي فيها متشابه من الصور اللي هي المتشابهات فيها قليلة سورة يوسف. عايزين نشوف متشابه ايه الايات عشان نحذر من مواضع الاشتباه وما نلخبطش فيها. يبقى بكره عندنا مراجعه، والمراجعه مش معناها ان احنا هنقعد نسمع فوت تيجوا حافظين، لان هنقراها في الصلاه وبعد الصلاه هنبدا نقول الايه دي متشابهه مع ايه، ايه ده متشابه مع ايه في سوره فصلت، ده الفرق هنا ان دي كذا ودي كذا، واخدين بالكم ازاي عشان نثبت الصوره ما يبقاش فيه اختلاط للمتشابه. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا.